الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لتأخر الوقت سنجعل ما تبقى للأسئلة إن شاء الله تعالى. وقبلها أنبه على مسائل. المسألة الأولى، نبهنا غير مرة على أولئك الذين بمجرد أن يسلم الإمام يقومون، بل يقومون قبل أن يتم الإمام السلام بدعوى أنهم يصلون بعض النوافل، وهذا فيه أربع مخالفات شرعية، ويخشى أن لا تقبل مثل هذه النافلة. المخالفة الأولى أن الكثير منهم يقوم قبل أن يتم الإمام السلام، وفي هذه الحالة إذا علم الحكم بطلت صلاته، لا بد أن ينتهي، أن لا يتحرك حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. فلو أنه قام قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية بطلت صلاته. والمخالفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن توصل الفريضة بالنافلة مباشرة بهذه الطريقة. والمخالفة الثالثة أنه يترك الأذكار الواردة والتي تقال بعد الصلوات. والمخالفة الرابعة أن فيها أذى للمارة، فالبعض من الناس قد يضطر إلى الانصراف، قد يكون حاقنا أو حاقبا أو مضطرا إلى الخروج، فيضطرونه إلى المرور أمامهم وهم الذين يتحملون هذا الوزر. فالواجب علينا أن نحذر من هذه العادة التي يفعلها بعض الزوار، هدانا الله وإياهم للحق. والمسألة الثانية أن البعض من الناس يجعلون أنغاما في الجوال موسيقية، بل سمعت صوت امرأة مغنية في الجوالات في داخل المسجد، وهذا محرم. أولا، الموسيقى محرمة، وتزداد حرمة في مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها أذى للناس. ومن المسائل أيضا، الله سبحانه وتعالى أعطانا الأيدي وأمرنا أن نسبح بها. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه. والبعض من الناس استبدلها بهذه الخرزات الهندوكية اليونانية التي لا أصل لها في دين الله، وهو ما يسمى بالسبحة، وبعض العلماء يسميها قبحة، لأنه لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، وهي تقليد لبعض الطقوس الهندوكية واليونانية. فسبح بيديك التي أعطاك الله، وهي التي تشهد لك أو عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فسبح بيديك التي أعطاك ربك والتي تشهد لك بهذا التسبيح، وإن مددتها إلى حرام شهدت عليك. فانتبه واحذر يا عبد الله من هذه التصرفات السيئة. وحق هذه التي تسمى بالسبح أن تلقى في براميل الزبالة، لأنها ليست من دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، وهي من الحصى أو ما يشبه الحصى. فسبح بيديك يا عبد الله إذا كنت تريد الأجر، أما هذه لا تؤجر عليها أبدا. ولا يغرنك فتاوى البعض من أنها نعد بها التسبيح أو التحميد أو التهليل. هل لا عددنا سيئاتنا؟ فحري على الله ألا ينقص من حسناتنا شيئا. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد حتى ونسبح بأيدينا. ومن الدجل ما يسمى الآن بالسبحة الإلكترونية، يضغط زر يقول ما شاء الله سبح مليون. طيب، يقدر واحد يسبح مليار، هذا كله دجل وسفة وقلة حياة مع الله، وتحريف للسنة، وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من مثل هذا. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى الأسئلة نكتب في اكتبوها في أوراق وأعطوها للشيخ أحمد. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول ما حكم التهنئة بعيد الميلاد؟ حكم التهنئة بعيد الميلاد محرمة وتشبه باليهود والنصارى، ونحن لا نهنئهم في مواليدهم ولا في أفراحهم ولا في طقوسهم الدينية ولا نعزيهم في موتاهم. إذن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. سائل الكريم يقول خطبت فتاة في دولة من دول كذا وأريد أن أسافر إليها للزواج، يقول قبل الزواج هل لي أن أنظر إليها النظرة الشرعية عن طريق النت؟ على مذهب الأوزاعي رحمه الله ينظر إلى مواضع اللحم. يقول هل لي أن أنظر إليها النظرة الشرعية عن طريق النت قبل أن أسافر للزواج؟ لا، لأن هذه غير مأمونة، هذه الأجهزة غير مأمونة. اذهب إليهم واطلب منهم أن تنظر إليهم وتأتيك غير متبذلة، يعني تكشف الوجه واليدين والقدمين فقط، أما التبذل بأكثر من ذلك فهذا لا يجوز. ومشكلتنا كله من التقليد الأعمى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. اطلب إلى أهلها أن تنظر إليها مباشرة بشرط أنك عازم على خطبتها، لا تريد مجرد النظر، عندك عزم على خطبتها. فإذا كان عندك عزم على خطبتها فلا بأس أن تنظر إليها مباشرة بدون خلوة، بدون خلوة مع وجود محرمها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ما حكم الدين في وضع الريال الفضي في الماء ثم شربه لغرض العلاج؟ لا أعلم أن أحدا قال إن وضع هذه المعادن في الماء وشربها فيه شفاء، وإني أخشى أن يكون هذا تعلقا بهذه النقود أو بهذه المصوغات، فلا ينبغي هذا أبدا، لا ينبغي ولا يجوز. ما الذي يذكر ثم هذا الريال يلمسه الناس تمسه الأيدي فقد يكون قذرا من بعض الأيدي، فغلط، يعني هذا كله خطأ لا يمكن أن يصلح للعلاج البتة. نعم. سائل الكريم يعزم على الشيخ أن يفتيه في سؤاله، يقول حلفت على زوجتي بالطلاق بقصد التهديد هل يقع؟ قلت لكم إنني قد طلقت الفتوى في الطلاق أكثر من مرة، فاعذرني وفقك الله. نعم. السائل الكريم يقول السحرة والمشعوذين أيهم أبعد عن الدين، وكيف النجاة منهم، بالعجوة أم بالمعوذات أم بالجميع؟ السحرة هم المشعوذون، والمشعوذون والكهنة هم السحرة، إلا أن بعض الناس قد يدعي أنه يجيد السحرة وهو لا يجيده، وكله محرم سواء أجاده أم لم يجيده، وهو محرم تعلمه وتعليمه والتداوي به واللجوء إلى أهله. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذهاب إليهم محرم مهما كان المرض ومهما اشتد بك المرض. إياك أن تذهب إلى الكهنة والسحرة فتفسد دينك وإسلامك، بل يجب البعد عنهم، بل وتجب قطع رقابهم إذا ضبطوا، ينبغي أن نبلغ عنهم، لعن الله من آوى محدثا. فالذي يتستر عليهم ملعون، بل الذي يتستر الذي يتستر عليه ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأي إحداث أعظم من أن تتستر على من يعبد الشياطين والجن من دون الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا عبد الله من ذلك، وسواء كان كاهنا أو منجما أو أو الذي يقول شوف تعال شوف حظك أو رمالا أو الخطف أو قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو الطرق في الأرض، كل هذا من ادعاء علم الغيب، ومن ادعاه فقد كفر، ومن صدقه أيضا فقد كفر، علينا أن نحذر من ذلك كل الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل الكريم: أثناء الصلاة أشعر بشيء يخرج مني مثل قطرات البول، ما حكم الصلاة؟ إن كنت مبتلى بسلس فتوضأ لكل صلاة وتحفظ، البس واقيا، والواقي موجود ولله الحمد. أما إذا لم تكن مصابا بسلس فانتبه ودع عنك الوسوسة، إذا لم تكن متأكدا بنسبة 100% فلا تبرح مسجدك. أما لو وجدت بالفعل أن شيئا قد خرج يخرج وتوضأ واغسل المكان الذي أصابه هذا البلل، لكن لو كان عبارة عن سلس توضأ لكل صلاة واغسل المكان وتحفظ ببعض الواقيات الموجودة في الصيدليات. نعم. صلى الله عليكم. ولو كان محرما نفس الشيء، نفس الشيء، إن كان محرما يتحفظ وعليه الفدية، يتحفظ وعليه الفدية، يعني يلبس الواقي وعليه الفدية، مخير بين يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. وهذا السائل الكريم يقول: رهنت بعض البنايات للبنك وإلى الآن، يقول هل دخلها عليه زكاة؟ إذا كنت يعني تستثمرها والريع لك أنت فالزكاة في الريع إذا بلغ نصابا، الزكاة في الريع إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا فيه الزكاة. وأما نفس العقار فإن كان غير معد للبيع فلا زكاة فيه، أما إن كان أصلا معدا للبيع ففيه الزكاة، تقومه بسعر اليوم الذي وجبت فيه الزكاة فتزكيه، سواء كان عمارة أو أرض أو نحو ذلك أو بستان. نعم. سائل الكريم يقول: هناك بعض المشايخ يفتي بجواز المرور في الحرمين الشريفين. الفتوى ليست على إطلاقها، ولا ينبغي أن نطلق هذه الفتوى لكل شخص، حنقول إذا لم يجد طريقا أبدا، يعني مثل أيام المواسم، أما مثل هذه الأيام ما في ضرورة، لكن أيام المواسم وزحام الحج والعمرة وبعض الأشهر التي يكثر فيها الزوار والعمار والحجاج فلعلهم يعذرون إذا اضطروا أن يمروا بين يدي المصلي، بشرط أن يبحثوا عن طريق آخر قبل أن يمروا. هذا يقول: قرأت في أحد كتب التفسير أن التفسير قسمان، ظواهر وبواطن، ما معنى هذا الكلام؟ هذا تقسيم إلحادي كفري ليس من دين الله عز وجل، فالتفسير واحد، الله خاطبنا باللغة العربية الفصحى يفهمها كل من يعرف العربية، ونحن مطالبون في فهم القرآن أن نرجع إلى منهج الصحابة والتابعين وفهمهم للقرآن وألا نخرج عن ذلك. وكتب التفسير على نوعين: كتب الدراية وكتب الرواية، أو كتب تعتمد على الرأي، وهذه لا تحفل بها، ربما تستفيد منها لكن لا تعتمد عليها. وقسم من التفاسير تسير وفق هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الطبري، هو ابن جرير هو الطبري، وابن كثير، وكذلك في هذا العصر تفسير شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ومثله كذلك تفسير الإمام السعدي، وكذلك مختصر الرفاعي، نسيب الرفاعي لابن كثير، بخلاف مختصر الصابوني لا تقربوه فإنه قد حرف وبدل، الصابوني حرف وبدل، في اختصاره لابن كثير وقرر مذهب المؤولة. أما الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله فإنه اختصر ابن كثير بطريقة جميلة، ومنه عمد التفسير لأحمد شاكر. أما التفاسير الأخرى فهي تفاسير تعول على الرأي أكثر ولا ينبغي التعويل عليها، ربما يستفيد منها الشخص المتضلع في العقيدة الذي لا يخشى على نفسه. وبالمناسبة فإنما يسمى بتفسير بكتاب في ظلال القرآن ليس كتاب تفسير أبدا، هو كتاب أدب فقط، كل فيه كل شيء إلا التفسير. وفيه زلات خطيرة، فيه تكفير المسلمين، وفيه النيل من الأنبياء، وفيه تأويل الأسماء والصفات، وفيه التحريف والتبديل، وفيه النيل من الأنبياء، وفيه القول بوحدة الوجود. أنه أقرب ما يكون لأنه كتاب ماذا؟ أدبي إنشائي. نعم. سائل الكريم يقول أصلح الله الجميع، يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. يذكر معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحح له دعهم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم. يقول لماذا التحجر على مشاركة المرأة للرجل في أعباء الحياة؟ تحجر. الله تبارك وتعالى ميز بين الصنفين وجعل لكل اختصاصه وقدرته وقدراته وكذلك عاطفته، وليس الذكر كالأنثى، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يا أخي، المرأة يمكن أن تكون طبيبة، يمكن أن تكون معلمة للنساء، يمكن أن تكون مربية، يمكن أن تكون موجهة للنساء أيضا، ونحو ذلك من الأعمال التي تليق بها لأنها امرأة مع نسائها. أما أن تزاحم الرجال في الأعمال الشاقة فهذا لا، ولذلك أسقط الله عنها الجهاد. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في أوج الجهاد، قالت يا رسول الله هل على المرأة من جهاد؟ قال نعم عليهن، هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالله تبارك وتعالى يعني قد جعل لكل خصائصه. الآن لو أنك تقرأ بعض الكتب في أوروبا، النساء الأوروبيات الآن يتمنين العودة إلى البيت التي افتقدناها منذ 100 عام تقريبا، ويثنين على حال المسلمين الذين يعطون كل ذي حق حقه وكل متخصص اختصاصه. هل المرأة مهيئة لتقوم بالصعود على البنيان، تبني وتنزل في البيوت وتحمل السلال وتحمل هذا كله؟ الذي يطالب بهذا مسكين، هو لا يعرف الدين أبدا. ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. لا يمكن أن تساوي الرجل. نعم عند الله عز وجل لا فرق، لا فضل لرجل عمراء ولا من رأى على رجل من حيث إلا بالتقوى. إلا بماذا؟ إلا بالتقوى. لكن من حيث القدرات التي عند الرجل غير القدرات التي عند المرأة. ولا ينبغي أن تمارس النساء الطقوس التي تتطلب الاختلاط مع الرجال، أو تتطلب أن تسافر وحدها أو نحو ذلك. هذا كله من التقليد الغربي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لعلنا إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى الله عليكم. أحد مشايخ اليمن السعيد جاءه متحذرق مشهور يدعو إلى مساواة المرأة للرجل فتركه يهدي حتى انتهى. قال له انتهيت؟ قال له نعم. قال طيب اسمعيني اتركيني أتكلم. فغضب وانتفخ وقال له كيف تخاطبني بالمؤنث؟ قال تطول الوقت تدعو إلى المشاركة. الله المستعان. صلى الله العافية والسلام. والله إكرام المرأة في الإسلام، الإسلام هو الذي أكرم المرأة وهو والله وأعزها وفضلها وجعلها درة مكنونة وجوهرة مصونة، لكن المستغربين والمتفرنجين يريدون أن يسرقوا منها حياءها، يريدون أن يسرقوا منها حياءها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.